دايما بسم الله رزقي ورزقك على الله انسى همومك من هيدومك وما تلجأش لغير الله خلي توكلك على الرحمن بالصحراء تبقى بأمر الطوفان لو جوا قلبك نار البركان من هينك مش غير الله يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في ملام وتنول رضا ربك وقوام تلاقيها فرح بإذن الله وأهلا وشب كده لله وبكر وربنا خلاك دور تبكر وجنب رسول الله صليت تشكر مين بقى غير الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا الكنز المفقود. النهاردة 21 رمضان، يا رب افتكر على طول، ربنا يفكرني افكركم ان احنا الايام بتجري ورمضان قرب يخلص، ناقص 7 أيام أو 6 أيام في رمضان، 7 أيام أو 8 أيام في رمضان. فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا ويكرمنا ويقبلنا ويحسن لنا خاتمة رمضان عشان تبقى دي علامة إنه قبل مننا أعمالنا وتجاوز عن تقصيرنا. يا ريت أوصيكم، يعني ممكن الأيام دي ما تبقاش أيام عزومات، ممكن الأيام دي اللي ضيع وقت شوية يا جماعة قبل كده في الفرجة على بعض التمثيليات والحاجات والأفلام وكده، أرجوكم مش هنعاتب بعض دلوقتي، خلينا نبص قدامنا ونستكشف برحمة من الله. اللي غلط كتير في رمضان، اللي غلط في رمضان وعمل معاصي انما الاعمال بالخواتيم، ناس كتير جدا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى لكن خواتيم حياتها تبقى كويسه. طب ما تيجي احنا كمان نعتبر ان ده رمضان، ده حياتنا، يلا نختمه، نعتبر ان احنا يوم الجائزه اللي هو يوم العيد، يوم لقاء ربنا عز وجل ويوم الحساب. ما تيجي يا جماعه حتى لو كان حد فينا غلط فيما سبق من رمضان ان احنا نختمه ختمه باذن الله تكون ختمه طائعه لربنا عز وجل. يلا نقول لربنا عز وجل حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على القيام، حي على بر الوالدين، علشان كده ايه ناخد الجائزه فعلا، جائزه القبول يوم العيد، ونفرح مع بعض مش بس بالثياب الجديده، بالقلوب الجديده، واسم جديد عبد الله سبحانه وتعالى، والذليل لربنا بعد ما كان المستغني عن ربنا قبل كده. النهارده يوم 21، حلقه يوم رقم 21 من الكنز المفقود. كنزنا النهارده هو كنز بيغيب على كثير من الناس وعند كثير من الناس. كنز النهارده هو كنز رؤية الله في معاملة الخلق، العطاء للخلق ابتغاء وجه الله، رؤية وانا بتعامل مع الناس ان ارى الله فما بخلش عليهم ابدا، عشان انا مش المفروض ابخل على الكريم، فيبقى عندي عطاء ملوش حدود. زي ما ربنا عاملني بعطاء ملوش حدود، يبقى انا كمان هعامل الناس. احنا اتفقنا قبل كده من كذا حلقه ان مفيش صندوق بتحط فيه بيوصل لربنا قبل يوم القيامه، الصندوق ده كان اسمه صندوق ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال لك اكرم خلقي، اتعب عشان خلقي، سامح خلقي، خلقي هم بابي. هم العلماء قالوا كده، قالوا ان الخلق باب كبير يوصلك لربنا عز وجل. اكرام الخلق ومسامحه الخلق والتجاوز عن الخلق وان انا اخدم الناس كده، عشان كده الصالحين كانوا يقولون الهي لا يحلو الليل الا بمناجاتك حق ربنا، ولا يحلو النهار الا بخدمه عبادك. قال صلى الله عليه وسلم حديث النهارده، قال الله يا ابن ادم انفق انفق عليك. اذا كنت عايز ينفق عليك، ينفق عليك من كل حاجه مش من فلوس، إذا كنت فاكر إن الإنفاق إن أنا أطلع بس فلوس ده جزء كبير من الإنفاق فلوس، لكن أنت محتاج حنية ومحتاج رحمة ومحتاج كرم ومحتاج تسامح. فكل اللي أنت محتاجه أنفق منه عشان ربنا ينفق عليك. وإن كان المال الفلوس هو جزء من يعني أجزاء الإنفاق. وتعالوا نتفق يا جماعة إن فاكرين الحديث بتاع أنا أولى بذلك منك، فاكرين الحديث إن لما ربنا عز وجل شاف عبد بيتجاوز عن الناس لما يسلفه من فلوس يجي ياخد منهم فلوس وحقه، يقولون معناش غصب عننا، وهم على فكرة هم عندهم حق، ساعتها كانوا معاشرين كانوا معهم، سيتجاوز عنهم ويقول لعل الله يتجاوز عني، فيقول له رب العالمين أنا أولى بذلك منك. إذا كنت يا عبد يلي الأصل فيك النقصان هتتجاوز عن العبيد، أنا أتجاوز عنك، أنا أولى بذلك منك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال للسيدة أسماء بنت أبي بكر يا أسماء أنفقي ينفق عليك ولا توكي ما تعديش فيوكى عليك. إذا كنت النهاردة بالليل يا أسماء أنفقت الصبح قلت مش كل يوم هطلع الصبح وبالليل، ربنا ما قالش مش كل يوم هديكي، ربنا ليل نهار بينزل النعم، ربنا ليل نهار ساترنا، ربنا ليل نهار باسط يده ليتوب المسيء سواء بالنهار أو بالليل. يبقى ما نعدش، احنا بنعامل ربنا كنز النهاردة رؤية الله في الإنفاق، رؤية الله في التضحية مش الناس. نعم لازم نشوف اللي أنا بأنفق ليه ده يستحق ولا هو أغنى مني، لكن لما أجي أنفق أنفق على ده وأنفق على ده وأنفق على ده، وأنا بأنفق أبقى بأنفق بحب زي ما ربنا عطاه بحب وبرحمة، أنا كمان أنفق بحب. مش هينفع كده طول ما أنا بتعامل مع الناس، لازم أسيل الخلق من حساباتي وأتعامل مع الحق سبحانه وتعالى جل في علاه. والأصل يا جماعة في موضوع أن أنا أنفق ولا أرى إلا الله هو ان الواحد يبقى عارف انه لازم يعترف بفضل ربنا عليه، وان يبقى عارف كويس قوي ان هو بيرد الحق لاصحابه مش اصحاب الناس. الناس ملهاش عليك حق كناس، لكن ده حق ربنا اخذ من الله للناس ويرد الى الله في الناس. فاكرين زمان لما الرجل الصالح قال للرجل هو بيديله قال خذ لا لك، هو بيديله الصدقة وعايز يبعث له الرسالة يقول له على فكرة دي مش ليك دي لربنا بس أنا بديها لك حتى تصل إلى الله، قال خذ لا لك، قال هات لا منك، وانت كمان مش بديها لي، هو ربنا عز وجل هو اللي بعتها لي عن طريقك. فالخلق بيتعامل مع الخلق، لا الخلق بيتعامل مع الحق، واللي بياخد بياخد من الحق سبحانه وتعالى جل في علاه. لا نرى إلا الله أن تعبد الله كأنك ترى، بالصدوصية النهاردة مش تلقاحظ، عملنا قبل كده محاضرة كاملة أو حلقة كاملة عن الرزق، أن ترى الله هو المعطي، اليد الوحيدة التي تعطي يد الله كما قال صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ سحاء، اللي بينفق على الأرض هو ربنا عز وجل بل على الكون كله. ما هذا الكلام المعطي رجع حق ربنا لي عن طريق عبيده. ولا ترى إلا الله في إنفاقك. عشان كده ما تستغربش من إن الصالحين كانوا بيجودوا قوي قوي قوي الصدقة بتاعتهم، عشان هم عارفين ما رايح ربنا. قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ما تروحش على الحاجة الوحشة اللي ما تتكلش ولا تتلبس وتقول بدل ما تترمي في الزبالة أديها لواحد غلبان أحسن، بدل ما الفانيلا دي أو التيشيرت ده أو القميص ده نمسح بيه المطبخ يا عم تجيب واحد يلبسه في العيد. الله، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. مش واعلموا ان الفقراء اغنياء ان ربنا يديهم، بتشوفش ربنا طلعوا مكوي كده. تعرف ناس لما يجوا يتصدقوا بلبس يودوه المغسله، مش مثلا يغسلوه بايديهم ويكوه، يودوه زي ما بيغسلوا لبسهم، ده طالع للفقير، فقير يطلع ربنا عز وجل. ما تنساش السيدة عائشة لما كانت بتعطر الدنانير وتقول لأنها تسقط في يد الله اولا، عايز اعطر الصدقة لانها تسقط في يد الله اولا، لا ترى الا الله. سيدة عائشة على فكرة يا جماعة يعني كانت نفس الإنفاق. وأنا قبل بحكي قصة سيدة عائشة عايز أقول محور من محاور الحلقة النهاردة، البني آدم بيحب التملك وبيحب بقاء النعمة معاه، يحب يجمع ويمنع. عشان كده الصفة دي اللي هي وصف البني آدم ووصف ربنا الكرم والعطاء دون انتظار المقابل، قال العلماء اخرج من وصفك الى وصفه، اخرج من حب التملك لحب العطاء زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيعمل. سيدنا آدم جالوا إبليس قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ أقول لك حاجة لو أكلتها تفضل في الجنة وملكك ما يروحش. دخل لسيدنا آدم من البشرية. عشان كده لما الواحد يخرج من وصفه وصف حب التملك لوصف ربنا حب العطاء يبقى عبد رباني. ساعتها هو لا يرى إلا الله. يقولون كانت السيدة عائشة جالها غنائم أو جالها يعني ربح من حاجة فأنفقت 180 ألف درهم وهي قاعدة. جات الفلوس جابت كياس ضبطت وبعتت الفلوس للناس المحتاجين. كانت صايمة. فواحدة من قاعدين جنبها اسمها أم زرة قالت يا أم المؤمنين مش كنت تخلي عندنا درهمين نشتري منهم حاجة نفطر عليها؟ أما أبقيت لنا درهمين نفطر عليهما؟ فقالت لو ذكرتيني لفعلت. ايه ده هو احنا صايمين؟ ده احنا جعانين النهارده وعايزين نفطر. في حاجه يا جماعه مع ربنا كلكم عارفينها ما تستغربوهاش بتعملوها في الدنيا كلكم وانا معاكم اسمها الفناء. ايه الفناء ده؟ يقول لك واحد بيتفانى في شغله. يعني يتفانى في شغله يعني مضيع حق بيته وحق صحته ووقته وما لحقش ياكل عشان شغله. يتفانى في حق الوطن ان هو يموت شهيد وبيحارب من عشان الوطن. تفانى الفناء. انا مش حاجة. انا ماليش متطلبات ولا رغبات. انا ما بشوفش غير ربنا. حبيبي لا ارى الا رضاه. هي طلعت 180 ألف درهم مش 180 جنيه 180 ألف وكانت صايمة. طب ما تخلي نجيب بالاتنين جنيه ولا الاتنين درهم دول رغيفين ولا سندوتش فول حتى. ايه ده؟ صح. لو ذكرتيني يا فعلت. ايه ده؟ خرجت من وصفها حب الاكل وحب التملك لحب رضا الملك. اخرج من وصفك الى وصفه لا ترى الا الله في الانفاق. فتلاقيها كده بتعطل الدنانير وتجود الصدقة وتبقى طالعة منها كأحسن ما يكون كأنها لنفسها واحلى طلع ربنا سبحانه وتعالى. خليفة المأمون احد كبار خلفاء الراشدين جاب واحد من الناس تكلم معاه فرضي عنه كده فاداله 100 ألف درهم. فالرجل طلع على باب القصر وزعهم. فالخليفة المأمون غضب لما عرف الموضوع ده. يعني الفلوس قليلة مثلا مش عاجباك فقلت ده مش مقالي وقمت موزعهم. فجابه قال انت عملت كده ليه؟ قال يا أمير المؤمنين منع الموجود سوء ظن بالمعبود. انت فاكرني انا فرقت الفلوس دي علشان انا مستقلها؟ ده اللي موجود معايا. لو كانوا 5 جنيه كنت اطلعهم. لو كانوا 100 ألف جنيه كنت اطلعهم برضه. منع الموجود سوء ظن بالمعبود. انا متأكد وما انفقت من شيء فهو يخلفه. مش هنتناقش في دي. ده هو وعدني. اذا كان لو حضرتك يا امير المؤمنين وعدتني انك انت على فكرة لو اشتغلت 2 3 هعينك الوزير. ايه ده؟ انا اشتغل 2 3 ده الامير المؤمنين وعدني. اما لما الله يوعدني يقولي وما انفقت من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى. يبقى لو انا منعت اللي معايا بمنعه عن ربنا. انا شاكك في وعده. منع الموجود سوء ظن بالمعمود. انا شايف وعد ربنا. انا شايف ربنا بقلبي هيخلف علي. انا عندي ثقة في الملك سبحانه وتعالى. هسيبكم تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم ونتقابل بعد الفرصة ان شاء الله. دكتور احمد عادل نور الدين استاذ جراحه تجميل في كليه الطب جامعه القاهره. لكن رئيس جمعية الدكتور مصطفى محمود، أنا نائب رئيس مجلس الوزارة والمشرف العام على لجنة الخدمات في خلال 10 سنوات الأخيرة. الجمعية أنشأها الدكتور مصطفى وأسسها سنة 1976. لما تشوف الظروف اللي هو أسس فيها الجمعية كانت مبادرة فردية، والدكتور مصطفى وقتها ما كانش يحلم أبدا ولا كان يتخيل المستوى اللي هتوصل ليه الجمعية في الوقت الحالي، والسمعة الطيبة والخدمات اللي بتقدمها على مستوى أو في نطاق جمهورية مصر العربية كلها. المثال لكده إنه الدكتور مصطفى لما أنشأ الجمعية يمكن أنفق عليها كل مدخراته في الوقت اللي كان أنشأها فيه، واستمر ينفق عليها طوال حياته، وربنا يديله العمر والصحة. ما كانش يتخيل أبدا إن الجمعية دي هتوصل قيمة الحاجات العينية فيها بس النهاردة إلى يمكن ما يقرب من 100 مليون جنيه. الدكتور مصطفى دايما علمنا إن قيمة الفرد تقاس بما يقدمه من ميلاده حتى مماته، وإحنا تعلمنا الروح دي، وأنا يمكن شربت هذه الروح من خلال عملي في الجمعية من سنة 1983 حتى اليوم. تعلمنا فيها الإنفاق بمعناه الواسع. دايما كان الدكتور مصطفى يعلمنا الآية اللي هي في سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ومن هنا نشأ مبدأ إنفاق العفو. العفو في كل شيء، الزيادة. هو علمنا إن مش مسألة إن في فلوس، مسألة إن في فكر، في وقت، في جهد، في أفكار جديدة بتيجي في بالك، في قدوة تقدر تعملها للناس، في ممكن فلوس تتبرع بيها، ممكن مجهود عضلي، مجهود ذهني، مجهود فكري. احنا دايما بنبقى حاملين هم كتير قوي لما نكون داخلين على مشروع جديد او بنشتري جهاز طبي جديد او في حاجه احنا عايزين نعملها. فهو علمنا حاجه، انه طالما الهدف موجود وواضح اعمل فن، مش انت اللي عليك التدبير، انت عليك التفكير ورب التدبير. واذكر كان مره احنا كنا بنتكلم على شراء جهاز اشعه مقطعيه، والكمبيوتر وقت ما دخلها الدكتور مصطفى يمكن كان من اوائل الناس، ولا زالت حتى هذه اللحظه نجهز احنا جهاز جديد السنه دي. فالخدمه اللي بتقدم هنا بسعر قليل، برغم ان اللي بيقوم بالخدمه مستوى عالي. هو ده المبدا اللي احنا ماشيين عليه على طول. فكان الجهاز ده ترى ارسل الصف، الجهاز ده ثمنه فوق ال 2 مليون، هجيبهم منين؟ قال بس دي خدمه هتفيد الناس الفقراء، انا هجيبها، هتوكل على الله، مش معاه فلوس ولا احنا الجمعيه فيها فلوس. وبس كان علينا ان احنا ندفع المقدم، كان اظن حوالي ربع مليون جنيه. وهو كان كل عتبه انه ربنا هرزقه من اتجاه ما، وده ما حصل فعلا. عنده ثقه جامده قوي في انه ما دام مشي في سكه الخير ما تحملش هم، ابتدي بس. ليه؟ لانه نيته طيبه ونيته صافيه ونيته مخلصه، عنده اخلاص جامد قوي. وده اللي حصل فعلا، مجرد دفع القسط، وقبل ما يجي ميعاد القسط الثاني وقبل ما يجي ميعاد ثمن القسط، كان ربنا رزق بمتبرع جه كان تعرض لحادث في الطريق وهو جاي القاهره، وكان محتاج من أشعة مقطعية على المخ. كان تجد أشعة مقطعية في مصر كلها مجيب 3 أمور. واتصل الدكتور مصطفى وجيه وشاف مستوى خدمة جيد جدا، وأصر إنه يدفع قسط إنه بيدفع قليل قوي. فعرف قصة الجهاز ده، وهو الحمد لله كان هو اللي دفع بقية ثمن الجهاز. الموقف ده اثرت فيه قوي حكاية إنك أنت بس تبتدي سكة الخير وما تحملش هم. الدكتور مصطفى محمود دايما انها انفاق العفو. فالانفاق هو انك انت كل واحد من الناس الموجودين حاطط الروح دي عنده، وبالتالي هو بيبتغي وجه الله فيما يفعل. ونرجو ان يتقبل الله عملنا ويكون في ميزان حسناتنا ان شاء الله. يكون الكلام عن الإنفاق ورؤية ربنا عز وجل وأنت تعطي، إن ده حقه. يا رب يكون ده أنسب وقت في رمضان. وبفكر أصحابنا وبفكر نفسي الأول، ان الواحد كان كسل شوية عن الانفاق او اتشغل شوية، انما العبرة وانما الاعمال بالخواتيم. فيلا يا جماعة نبدأ نطلع دلوقتي. وانا اعرف ناس صالحين ماتوا كانت خواتيمهم حلوة قوي بسبب ان هم لما يكون معهمش فلوس بيطلعوا، مش لما يكون معه فلوس بيطلع، لما يكون معهمش فلوس بيطلعوا، عشان يقولوا يا رب احنا واثقين فيك، احنا لا نعبد، احنا نعبدك في الدنيا كاننا نراك انت يا رب، لطفك الخفي وعنايتك بينا ما بتروحش، احنا معاك وانت معانا، وهو معكم اينما كنتم، مش هنضيع طول ما احنا معاك وانت معانا. مره احد الصالحين اسمه عبد الله بن جعفر كان عنده دخل بستان يشرب ميه مثلا حاجه زي كده، فلقى عبد اسود شاب صغير كده بياكل معاه ثلاث ترغفة العشاء بتاعه، جاله كلب بيهز ديله فرماله رغيف، فأكل الكلب بسرعة قوي، فرماله الرغيف الثاني فالكلب أكل بسرعة قوي، إيش حاب كده، فرماله الرغيف الثالث فالكلب أكل بسرعة قوي وهز ديله ومشي. فدخل عبد الله بن جعفر قال له أنت ده عشاك؟ قال له أيوه. قال له أنت هتعمل إيه؟ هتبات يعني كده هتاكل إيه طيب؟ قال له أنا هبات طاوي البطن، يعني هبات جعان. يا مولاي إن هذه ليست أرض كلاب، دي مش منطقة كلاب، وكأنه جاء من سفر بعيد. صعب عليا شكله كده إيه جعان قوي يعني. قال له يعني أنت هتنام كده خلاص ما فيش حاجة؟ قال له خلاص أبيت طاويا. فأم رايح عبد الله بن جعفر وهو يقول يلوم للناس على كرمي وهذا والله أكرم مني، وأم شاري البستان كله وإداه الولد. من دقيقة الولد كان معاه ثلاث ترغفة وأكل كلب، مش مسلم، أكل كلب. فربنا سبحانه وتعالى أجرى الرزق على إيد عبد الله بن جعفر، خلاه يشتري البستان كله، وقال خذ البستان بالنخل بكل يعني الخير اللي فيه. أقول لكم حاجة، خدت بالك من عبد الله بن جعفر هو بيكرم الولد ده لأنه شافه وهو بيكرم الكلب؟ يكونش جيف بال عبد الله بن جعفر إن زي ما الله اختار الولد ده يكون سبب في توصيل الرزق للكلب، ليه ربنا ما يختارنيش اكون سبب في توصيل الرزق للمسلم؟ وزي ما ربنا عز وجل هيكافئ في الدنيا والاخره وهيرضى في الدنيا والاخره عن اللي اكل الكلب، ليه انا ما بقاش شايف ربنا وهو راضي عني وانا باكل المسلم؟ وزي ما هو هادى الكلب وكان حنين على كلب، انا كنت حنين على امه محمد صلى الله عليه وسلم. حتى هو انا هو يا رب اجر الرزق عن طريقي، لا أرى إلا الله سبحانه وتعالى في الأخذ والعطاء. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا أسماء أنفقي ينفق عليك، ولا توكي ما تعديش فيوكى عليك. البخيل البخيل هيعيش عيشة الفقراء لأنه بخيل، ما فيش خير على الناس، حتى ما حدش بيعزه قوي لأنه ما فيش خير على الناس، ملوش أيادي كده، وهيحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء لأن هو اكتفى بالفلوس دي، فما دام اكتسبتها أين أنفقتها؟ هتحاسب زي الغالي. بس في أغنياء بيطلعوا عشان كانوا شايفين ربنا وشايفين إن هم عايشين في ملك ربنا عز وجل، والمال ده مال ربنا، فزي ما ربنا ادانا ندي، مش ندي، زي ما ربنا ادانا يدي عن طريقنا. أنفق أنفق عليك. ابن المبارك كبار العلماء كبار العلماء كبار الصالحين قال كلمة حلوة قوي، قالها وعملها، قال ليس العلم ما حفظ انما العلم ما نفع. اي علاقه ده بالانفاق؟ ايوه. كم مره راح يحج، كان بيجاهد في سبيل الله سنه ويحج سنه، وكان بينفق على سته من اكبر علماء المسلمين. رايح حج مره معاه 30,000 درهم، شاف بنت بتاكل من الزباله كده من سله القمامه كده، بتاكل فرخه ميته بتشدها وداخله بيها البيت، قال لها يا بنيتي ربنا حرم الميته. قالت له احنا حلال ناكل الميته. قال لها ليه؟ هموت من الجوع. وعلى فكره ربنا حرم حاجات انها تتاكل، بس نفترض واحد مثلا في الصحراء وهيموت من العطش ولو لقى بق خمره ممكن يشربه علشان يروح بيه يعني يتروي لغايه ما يوصل البلد، عشان كده ربنا قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه، هو مش اصل هيموت، فهي جعانه هتموت هي وقالتها ممكن ياكلوا الميته بس يعني ايه يسدوا الرمق بتاع بطنهم. فقال له احنا بقالنا 3 ايام حلال فينا الميته. فبص لنفسه كده معاه 30,000 درهم راح يحج، فقام واخد 500 درهم. انا اول ما قريت القصه دي قلت خد ال 500 درهم ايه الكرم ده، ما تديها ربع جنيه وخلاص بقى تجيب بيها بسكوت ولا حاجه. خد 500 درهم. قلت ايه اللي بيتصدق ب 500 درهم ده؟ ايه الكرم ده؟ طلع اكرم مما اي حد يتصور. خد ال 500 درهم حطهم في جيبه وقال هذه تكفي للعوده، وقام مديها 29900 ورجع هو ب 500. بالله عليك، ده كرم واحد بيعامل البشر ولا كرم واحد بيديهم لربنا سبحانه وتعالى؟ يا رب انت منغنغني مغرقني قليل يعني لما ادي ربنا عز وجل كتير، قصدي لما ادي ربنا عز وجل 29900 ده هو اصلا بتوعه مال ربنا. الليث بن سعد عالم العلماء المصريين مره واحده قالت له انا عايزه برطمان عسل، فدخل جاب لها برميل عسل. بص يا جماعه رؤيه ربنا عز وجل، فقالوا هي طلبت برطمان عسل يعني كوبايه عسل، فقال هي سالتني على قدر حاجتها واعطيتها على قدر نعمه الله علي. سالت عايزه كوبايه، ايوه بس انا لما سالت ربنا كوبايه من يومين اداني البرميل. خلاص لما ربنا يسالني من ذا الذي يقرض الله، مش من ذا الذي يعطي للفقراء، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. انا قلت يا رب انا عايز جنيه اداني 10، لما يقول لي هات الجنيه تاني عن طريق الفقير ده ما اديلوش جنيه. هي سالتني على قدر حاجتها وانا اعطيتها على قدر نعمه الله علي. لا معلش بقى، دي الناس مش شايفه غير ربنا عز وجل، دي بجد انت عبد الله كانك تراه، دي بجد مش شايفه الخلق، لا ترى الا الحق سبحانه وتعالى، ما فيش على قلوبها ستاير وحجب وتراب مخليها مش شايفه كده الا نفسها والتعامل مع الناس يستاهل وما يستاهلش الكلام ده. سيده عائشه، فين سيده عائشه؟ فناء بقى، مش شايفه غير ربنا. جالها 70000 درهم، قامت مطلعاها، ده ابن خالتها، ابن اختها اللي بيقول سيدنا عروه بن الزبير ابن السيده اسماء اختها، يقول كانت تقسم ال 70000 درهم وهي ترقع الثوب، الثوب الفستان او الجلابيه ايا كان او العبايه، هي بترقع الثوب وال 70000 جم. قالت مفرقاه وهي بتخيط، طب ما تشتري فستان جديد ولا عبايه جديده ولا شو خربها اصلا. اه صح، ده اللي انا بخيطه ده الثوب بتاعي انا، كانوا طلعوا وخلاص. فناء، لا ارى ولا اتعامل الا مع الله. كنز النهارده، كنز النهارده في العشر الاواخر، كنز النهارده بقيت حياتنا، الكنز المفقود الا ترى الا الله وانت تنفق، حق الله عليك، ده مش حق الفقراء، ده حق ربنا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ بس خد بالك لما نيجي ننفق عايزين نتكلم عن اداب الانفاق، اصل مع ربنا، فلما ننفق مع ربنا في ادب. بس عايز اوصي وصيه بوصيها لنفسي، خد بالك ان الانفاق ليس انفاق مال فقط، المال ده احد ارزاق الله، لكن الوقت، ادي وقت لبيتك، ادي وقت لبيتك وما تقولش شغلي، شغلك مهم، بس خد بالك بيتك برضو مهم ان لم يكن اهم، فادي وقت لبيتك وربنا يبارك لك شغلك، ما تخافش ما تخافش، انفق انفق عليك، الحاجه اللي هتتعمل في ساعه تعمل في نص ساعه، عشان انت وديت وقت في تربيه اولادك وخدت بالك من اهل بيتك زوجتك وعيالك، ادي وقت لاهلك ابوك وامك وما تقولش ما فيش وقت، انفق من وقتك على ابوك وامك، انفق عليك. اوعى تكون ناجح في شغلك ضايع في اجتماعياتك، اوعى تكون ناجح في شغلك وللاسف الشديد عندك حاجات مكسوره بينك وبين ابوك وامك، ففخور بشغلك وناس بتحترمك وربنا ممكن يكون غضبان عشان علاقتك بابيك وامك، فانفق انفق عليك وما تخافش، ربنا سبحانه وتعالى كريم. وبقى حاجه بقى اخيره، يلا نتكلم على الادب، اصل خد بالك احنا قلنا الكنز المفقود انت بتعطي المال لله، من ذا الذي يقرض الله؟ فانا شايف ربنا. فالسيده عائشه اللي كانت بتتصدق وهي بتعطر الدنانير بتتصدق عشان بتسقط في يد الله اولا، لان ربنا قال فان الله يقبلها بيمينه، يعني الموضوع رؤيه دلوقتي، ان تعبد الله كانك تراه. تيجي نتصدق بادب، تيجي نتصدق بتواضع، تيجي واحنا بندي الفلوس ما نديهاش كده واحنا مش فارقه معانا، عيب، دي رايحه لربنا، اديها بادب. انت تحتاج للفقير اكتر من يحتاج لك، وتحتاج للمحتاج محتاج اكتر من يحتاج لك. ليه؟ لان المحتاج كده كده هيرزق، بس الحق خد انت الثواب، الحق انت ارحم وينفق عليك لو كنت انت السبب في رزقه. فيلا تتصدق بادب، بحنيه، بكلمه طيبه، مش نتصدق ونقول له روح فابرق نفسك ونقول له يا الله يا عم بقى، لا يلا ايه ده، قول لنفسك يلا انت ربنا بيكرمك، ما السمح لك تتصدق على العبيد وهو الرزاق سبحانه وتعالى، يبقى يلا نتصدق بادب كما قال الفضيل بن عياض يرحم الله الفقراء. ربنا يخليكم لنا يا فقراء، يحملون أموالنا حتى يقابلونا بها عند العرش. ربنا يخلينا الفقراء اللي مخلين فلوسنا معاهم يقابلونا عند ربنا. أحلى خزنة, خزنة الإنفاق في سبيل الله عز وجل. الحاجة الأخيرة, خليك كريم مع ربنا سبحانه وتعالى. إيش بخيل على ربنا؟ وإذا طلب منك اعطي على قدر كرمه معاك, ما تعطيش على قدر اللي طلب. اعطي على قدر رحمته مش على قدر وجهة نظرك. خلينا يا جماعة كرمة كده, رحم الله رجلا سمحا إذا باع, سمحا إذا اشترى. خلينا كده في سماحة في التعامل مع الناس. أنا خلصت كلامي وهفكركم إنكم أنتم وأنا معاكم لو معزومين في بيت حد فينا هو أكرمنا قوي. بعدين بيقول لي هات حتة مش عارف ايه مثلا لحمة كده, لو قلت له لا, او لو قلت له لا انا عايز اكل انا لوحدي, انت في بيته. ده بيقول لك اديني ملكه. فاذكروا ولله المثل الاعلى. ولازم الواحد يا جماعة يكون مؤدب وهو بيعطي, ويكون بيعطي للفقراء بأدب وكأنه يردها الى الله عز وجل. عايزين كده نكمل رمضان واحنا كما قال صلى الله عليه وسلم, كما قال عن رسول الله, كان جوادا مثل الريح المرسلة, وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل يدارسه القرآن. عايزين نبقى يعني قريبين من النبي كده ونمشي على خطاه صلى الله عليه وسلم عشان نقابله. نقابله هو كثير الإنفاق صلى الله عليه وسلم, واحنا على قدنا. هو كان لو عنده جبل أحد, هو قال كده صلى الله عليه وسلم, لو كان عندي مثل أحد ذهبا ما مكث عندي ثلاثة أيام صلى الله عليه وسلم. فيلا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أخلاق النبي, وننفق من أجل الله ولا نرى إلا الله سبحانه وتعالى في نقابل النبي يوم القيامة. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيب المساكين, والحمد لله رب العالمين. ابدأها دايما بسم الله, رزقي ورزاك على الله, وانسى همومك من هيدومك, وما تلجأش لغير الله. خلي توكلك على الرحمن, دي الصحرا تبقى بأمر سلطان, لو جوا قلبك نار البركان من هيلك مش غير الله. يمكن تروح مليانة إلى الناس تشوف رسول الله في منام, وتنو لرضا ربك وقوام, تلاقيها فرح بإذن الله. وأهلا وتب تدل الله وبكر, وربنا خلاك زرت البيت وجنب رسول الله صليت. تشكر من بقى غير الله؟ Thank you.